أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب الضالة واللقطة واللقيط. الضالة اسم لما ضاع من الحيوانات، واللقطة لما ضاع من البنات، واللقيط لما التقط من الذكور. في لفظة اللقطة خلاف كرر الإمام المهدي في البحر، إنها لقطة، قال لا يصح لقطة إلا جهيد، عبارة عن اسم فاعل محول، أنها مثل همزة ولمزة، فالهمزة هو الهماز واللمزة اللماز. وأنا قد فعلت بحث فيها في البحر في نفس اللفظة في كلام أئمة اللغة. الصحيح هو اعتمد المهدي على رواية الخليل، الخليل ابن أحمد هو كان كبير أهل اللغة، وقال إن اللقطة اسم للملتقط، وأما الملقوط فيقال فيه لقطة. الظاهر إن كلام الخليل هو جيد في أصل وضع اللغة، لكنها أصبح أصلا مهجورا ما عاد مستخدم. ورجحنا أن اللقطة هي الملتقط. أوردها الأزهري في التهذيب، تهذيب اللغة. خط، لكن ما جسري خط يا الخليل، خط الليث، والليث هو راوية الخليل. إذا قد سكن اللقطة لا يجي معنى ملقوط. أيوة. اللقطة معنى ناقص. أيوة. مثل همزة ولمزة. فاللقطة في أصل اللغة هو الذي بيلتقط الكلام. لكن الظاهر أن الشائع في الاستعمال بين العرب، الناس أصبحت لفظة اللقطة تستخدم في الملقوط، ما عادها مستعمل بالكلية إلا أما الوزن. أما الوزن هو كلام السليم، كلام الخليل، لأن لقطة هو ذا في القرآن، هو مزه ولمزه، وبمعنى هماز ولماز، فاعل، هي صيغة فاعل. إلا أصله، لكن الشائع في الاستعمال لقطة بمعنى ملتقط. علم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان غير بني آدم، واللقطة بضم اللام وفتح القاف لغة الشيء الملتقط من الجمادات. غير خلاف كلام المهدي، المهدي ما رضي في البحث، صوب الخليل. واللقيط اسم للمولود من بني آدم الذي يوجد منبوذا لا كافل له، فهو بمعنى ملقوط. فصل في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الأحكام. شروط الالتقاط أربعة، بيناها في الأزهر بقوله: إنما يلتقط مميز قيل حر أو مكاتب ما خشي فواته من موضع ذهاب جهله المالك بمجرد نية الرد. هذه أربعة شروط: الأول أن يكون مميز، والثاني أن يكون الملتقط خشي فواته، ما في قوله ما خشي مفعول به، مفعول ليلتقط، يلتقط ما خشي فواته. الشرط الثالث أن يكون من موضع ذهاب، أي من موضع ضياع، جهله المالك. فإذا كان المالك داري إن في هذا المكان فلا ما لها معنى النهي إنهم يلتقطوها ليحتفظوا بها، ما هم خلي لها إلا وراثة بمجرد نية الرد، يعني أخذه التقطه ليرده. أما إذا التقطه بنية تملكه فلا يجوز له. هذا أولا قوله يلتقط مميز، هذا الشرط الأول أن يكون الملتقط مميز، لا يجهه طفل ولا مجنون. هذا كلام عجيب لها معنى، قلنا الطفل لا يلتقط، ما هو كله ما لها معنى أنهم يقولوا لا يلتقط، خصوصا دي ما يقدر مميز بدون ما هم كلف بالإجماع. ولا بعد بعض الناس بيقولوا إن الطفل المميز ما هو مكلف، لكن ما المميز قد كذا مسموح له سواء بالغ ولا دون البلوغ، لكن يشتي من على قال أما إذا كان غير مميز أو سكران أو مجنون فإنه ضامن، لا بأس من الضمان هو ضامن، فيجب على الولي أنه ينتبه له لا يخليه يشيل شيء ولي. ولي الطفل غير المميز، فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون لم تلحقه أحكامها ويجوز التقاطها منهما، يجوز للكبير للمميز يلتقطه من الطفل. لا لا بالسبر ما المتن ما بلا الشرح دي ما سبر، يعني إنها ما تلحق أحكام اللقطة إلا للقطة المميز، أما غير المميز ما له شيء من هذه الأحكام لأن ما هم كلف. لا في الشرح إنهم قالوا ما هو إنهم ممنوع وهذا ما هم كلف، لكن أما الضمان هو بيلحقه لأن الضمان من الأحكام الوضعية، والأحكام الوضعية تلحق غير المكلف ما هم من الأحكام التكليفية. سميت أحكام وضعية لأنهم ما بالله أنها سببية مقابل تكليفية، يعني وضعناها إحنا. هي السببية والشرطية والمانع والشرط والسبب. فلو أخذها ولي الصبي من يده صارت لقطة في يد الولي، لأنه أخذها من موضع ذهاب، لأن الطفل موضع ذهاب. ولو كانت غصبا في يد الصبي ويجب على الولي انتزاعها من يد الصبي إذ لا أمانة له، ووجهه أن في حفظها حفظ مال الصبي، لأن الصبي يضمن من ماله إن تلفت، إن تلفت قبل نقلها إلى الولي. قد يفايد أهل الصبي قد لا أيضا منه، إن أحكامهم شبه متناقضة هل في مثل ذا الشغل. يقول الصبي يضمن لأنه من الأحكام الوضعية الضمان، لا يجي يقولون عاد الصغير ولا هو مكلف، ليش؟ لأنها أحكام وضعية تنال الصبي له غير مكلف. ثم قالوا في باب ثاني قالوا الصبي إذا قتل ما هو ضامن، ما يلزمه ما بلا يلزم عاقلته ولا يلزمه معه عاقلته قبيلته الدية، ولا يلزمه يشارك أحد، يشارك بغرمه من جازه. ولا بين موجب الفرق. لا موجب الأدلة بس. إنه ما يضمن ذاك القتل. لا لكن قد ذا القتل. لا دي جناية. دي جناية عسر من الماء. الصبي والمجنون. قالوا هي على العاقلة. جناية الطفل حكمها حكم الخطأ، والخطأ على العاقلة. مبلغ قلنا يشبه التعارض ولا ما هو متعارض؟ لأن هذا الضمان في الأموال وهذا في القتل، ما هو متناقض. مبلغ صورته نشتي ننبه عليه رجل لا يفاجئ بها الإنسان، لجل به عادة للحين سيئة، من لقي ساعة راح يعلمهم بيقول له تهيه الساعة لك، هذول الأطفال. فإذا شلها راح فالطفل ضامن لها لأنه ضيعها على مالك. وإذا كان يعرف من الحقوق بأنه ثقات ولو هم ثقات لا يضمنها الضائع، فيجوز تضمن، يجوز للمالك يضمن، لأن الظاهر أنها غلطة، وهذا تضمينه مجمع عليه بين أهل العلم. إذا الإنسان لقي الضايعة هو بيجي إنه لا يسلمها للمالك إلا إذا مع المالك برهان، فإن أراد إنه يجتهد وهو رأيه نحن إنه يعمل بالقرآن بطريقة غير ذلك، يقولون من ضيع ضايعة، هذا مفهوم يجمل، أنا قلت هي الساعة لك يلزمه يقول كلام ضايعة لا يسكت، يلزمه يعرف بديشة. من ضيع ضايعة، فإذا قال واحد هي لي يقول واحد وش لما يحددها إنها ساعة، يجيب رقمها ويجيب نوعها، نوعها ورقمها. الساعات هذه عادتها في المسجد تضيع. كيف مثل التلفون؟ إذا لقي واحد تلفون كتبين التلفون بسبب الاتصال، اتصل واحد يقول من هذا ومن هذا، إذا يبقى يفهم من تمام، لكن ذي مقرب تعتبر قرائن؟ سأله المالك الذي بيدعينا له. إذا ما قد ادعى أحد مثلا وأنا أشتي أبحث منه له التلفون، فعندما أتصلوا بي قلت بناء أتصل بمن؟ كأشتي فلان، هل ذي تعتبر قرينة في؟ هي قرينة لكنها ما هي كافية، لا أنه يمكن جيوك الباع أي، لكن ذي هذي باع تصل في حال بقد ما بداك الباع عند الشريحة إذا قلت لكن ما في حال يتصل بهم، لا مهما واحد لا قرينة جيدة. وأوضح منها أن إنسان يقول من هو ذي ضيعت لكم، إذا أحد قال أنا يقول واحد كم رقم، إذا جاب رقمه رقم نفسه؟ ايه طيب يجيها مكتوب معه، لا بيسأل الناس، يسأل الناس كيف هو عارف ما رقم نفسه. ولا يشترط أن يكون الملتقط مسلما عدلا، بل يصح التقاط الفاسق والكافر كالمستأمن والذمي مع الأمانة كالاستيداع لا الحربي أو من لا أمانة لهم فلا يصح التقاطهما، قيل حر أو مكاتب. شو حر؟ وصف المميز. قيل إن الملتقط اشترط أن يكون حر أو مكاتب وهو خلاف المذهب، لأنهم ذولا ما اشترطوا حتى الإسلام في الملتقط، فيصح التقاط العبد مع الأمانة لو ما هو مكاتب. ما الحين قالوا أو مكاتب، عندهم من المكاتب قد يشبه الحر، قد ادى بعض قد معه بعض حرية، الحين قد اشترى نفسه. ايوه القائل هو الشيخ علي بن بلال في الوافي وهو رأي الشافعي لكنه خلاف المذهب، وبل أنه ذكره ما هو لجل الشافعي، ذكره لأنه الأزهار يذكر القول المخالف إذا هو من أهل المذهب، أما إذا كان خارج المذهب ما يعتبره. والمختار للمذهب أن للعبد أن يلتقط ولو بغير إذن سيده، وولاية ذلك إليه لا إلى سيده. وحاصل المذهب أن نقول إن تلفت معه وبغير تفريط فلا ضمان على السيد ولا على العبد، وإن تلفت بتفريط أو جناية وهو مأذون بالالتقاط ضمن السيد وضمان المعاملة، وذلك بأن يسلمه أو يفديه بقدر قيمته، وإن لم يكن مأذونا له فالضمان في ذمته حتى يعتق لأنه مأذون له من جهة الشرع. قوله ما خشي فوته، هذا الشرط الثاني، يعني أنه يشترط في يعني في اللقطة أن تكون قد خشي فواتها، قد خشي الإنسان الذي يراها أو التبس، إلا خشي فواتها إن لم يلتقطها ولو في بيت مالك. الجهال الصغار كما لقيوا شيء لقطة قال لقيت ما دريت منين جالهم ذا المثل، ما 5 ريال ولا 10 ولا 100. أطفال يردوه فلو لم يخش فواته لم يجز له الالتقاط، ولو كانت في موضع ذهاب إذا كانت في تلك الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها. بعض المرات جوا المالك بيرجع بسرعة، ما هو ماتي للسارق يسرقها، ما بموجب الالتقاط، ناس بيلتقطها رجلها يخبهاها وبدي يرجع. من موضع ذهاب جهله المالك أو علم لكنه يخشى عليها التلف أو الأخذ قبل عوده لها، فلو لم يكن كذلك لم يجز له الالتقاط بمجرد نية الرد فقط أو ليعرف بها، فلو أخذها من غير نية الرد أو للرد إن وجد المالك وإلا فلنفسه بغير الصرف المعتبر كما سيأتي، أو أخذها بغير نية على وجه الغفلة ضمن ضمان غصب، ولو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عن الضمان. وزاد أبو حنيفة شرطا خامسا وهو الإشهاد عند الأخذ، وعندنا وعند الشافعي ليس بشرط لأنه يقبل قوله بعد التلف أنه أخذها للحق، إذ لا يعرف قصده إلا من جهته وهو المذهب، إذا ادعى المالك أنه أخذها لا للحق. وإلا ضمن للمالك أو لبيت المال، أي وإلا تكمل هذه الشروط، إما أن يكون غير ميز أو يكون لا يخشى فواته أو لم يكن الموضع موضع ذهاب أو لم يكن نيته الرد، ضمنها الملتقط للمالك ضمان غصب، وتقدم في باب الغصب من ضمان الغصب ما هو مثل ضمان المعاملة يضمنه بأوفر القيم للمالك أو لبيت المال أو لبيت المال إن لم يكن لها مال، إذا ما ظهر لها مال. إلا به بيت المال إذا ما به إمام فالمصالح العامة، المصالح العامة العلماء والفقراء والمدارس والمناهل والطرق العامة، المصالح العامة. ولا ضمان إن ترك، هي في الأزهار خطأ في الطبع، ما هي إن نزل، لا ضمان على الإنسان الرائي الذي يرى اللقطة إذا ترك ما ألتقطها، هذا متفرع على مسألة لماذا ذكرها في الأزهار. يقولوا بعضهم أنه واجب الإنسان يلتقط اللقطة إذا تجمعت فيها هذه الشروط، والمقرر للمذهب أن ما هو واجب، وفيها مسألة خلاف على ثلاثة أبواب أو أكثر. المقرر للمذهب أنه مندوب الالتقاط مع اجتماع الشروط هذه، والقول الثاني أنه واجب، والقول الثالث أنه لا يجوز اللقطة بالأصل لأنها تعدي على ملك الغير غير ولاية. وكل واحد احتج بنصوص. أما الذي أهم شيء الذين قالوا بالتحريم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يأوي الضالة إلا ضال، الضالة حرق النار أي اللهبة حقت النار. واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وآله في التقاط الضالة، قالوا يا رسول الله ما رأيك في الشاة؟ أراها في مضيعة؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فالناقة، قال لا تقربها ولا تلتقطها، فإن معها عفاصها ووكاءها تأكل الشجر وترد الموارد، يعني ما هي بحاجتها. ما هي يعني في المضيعة؟ يعني تنقع الموارد في موارد داعها؟ إيه، غير أنه سألها عن أشياء كثير، كل ما سألها من شيء ما خلى. إيه، يجوز بقرب الشاي لك أو لأخيك أو لأخيك؟ يعني ما هي شيء، يعني أنها موضعها؟ إيه، لكن قصده أن منها قد يبقى تضيع، قد أشكال قوله لك، ما هذا معناها التقاط. يعني يشلها وكلها. إذا أحد يضيع قد يأكل هذي. إما بس صادف ما لك ولا يجي للضيع. وكيف صحتها؟ ما هي قوية، كلها حاجة ضعيفة. الصحيح أن النصوص الدالة على عليها فيها أوامر، لكن الأمر للندب. وقد وردت في مجموعة الإمام زيد بن علي، ورواها الإمام المؤيد بالله في شرح التجريد بأسانيد صحيحة. ما بلا نشتين ما هي القولة ولا ضمانة إن ترك. يعني إذا فرضنا وهي واجبة اللقطة، فإذا ترك فالمجمعين كلهم، أذي قالوا بوجوب الالتقاط، وذي قالوا بتحريمه، وذي قالوا باستحبابه وندبه، على أن إذا ترك فإنه ما هو ضامن. يعني لا يفرعوا على، يقولوا ما دام قد واجب فإذا ما التقطها بقبا يضمن، بيتبادر إلى ذهن الإنسان مثل هذا. فقوله في الأزهار دفع الوهم، قوله لا ضمان إن ترك. ولا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته كما يجره السيل عما فيه ملك ولو مع مباح. يجي السيل يجي من أماكن بعيدة في الوديان، يبه وادي مثل وادي يملح، فيجي السيل من بلاد آل سالم إلى بلاد وائل، ويسحب بخشب وأبواب وطياب وأثل وعلوب وسيارات ودباب وكأكفار. هذه عادتها، سيول كبار بنتمر تخرج من بلاد آل سالم إلى بلاد وائل. لأن هذيك قوية، ولما هذا ما قدرتها. فلا يلتقط لنفسه ما تردد في إباحته لنفسه، ما بل أنه يهبه لقطة. الذي تشكك في إباحته، هذي بقى يشكك فيه، ذي هو أثل مثلا، أثل ما هو مبني ولا طلحة يقلعها السير، لأنه محتمل أن تكون ملك ومحتمل أن تكون مباح. كما يجره السيل عما فيه ملك، أي يجره عن أرض ماء، هي نكرة موصوفة، أي عن أرض ملك ولا عن أرض فيها ملك، ولو مع مباح، شيء مباح مثل الحشيش والقض، حشيش الزير. وحاصل المسألة أن الشجرة التي يجرها السيل لا تخلو، إما أن يكون فيها أثر الملك من قطع أو تهذيب أو لا، كأن تكون مقلوعة بعروقها. إن كان فيها أثر الملك فهي لقطة، يعني اللقطة يجوز التقاطها لردها للمالك، وإن لم يكن فيها أثر الملك. ففي ذلك وجوه أربعة: الأول أن لا يعلم هل الموضع الذي جاءت منه ملك أو مباح، ولا يدري بالأشجار التي جاءت منها ما حكمها، هل تنبت أم لا، وجوز الأمرين معا فيكره أخذها، ومن أخذها استحب له التعريف بها وإن استهلكها جاز. والثاني أن يعلم الإباحة في موضعها ويجوز حصول ملك فيه، فيجوز أخذها وتركها أحوط. والثالث أن يعلم حصول الملك في الموضع الذي جاءت الأشجار منه ويجوز المباح فيه، فإن الأشجار تكون لقطة يعرف بها، فإن لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين، وإلا فلبيت المال. والرابع حيث يعلم أن الموضع الذي جاءت منه الأشجار ملك ومباح، وهو لا يعلم هل الأشجار من المباح أو من الملك، فإنه يجوز الأخذ إذا كانت مما لا ينبت، لأن إذا مما لا ينبت فيه مباح، يعني في من خلق الله على أصل الطبيعة، ويكون للآخذ لأنه كلاء، الكلاء الرعي. وإن علم في الأشجار ملكا مما لا ينبت ومباحا فنصفه للآخذ بكل حال، والنصف الآخر لقطة إن عرف أهل الملك وكانوا منحصرين. إن عرف أهل الملك وكانوا منحصرين فلهم، وإن لم يعرف صرف إلى مصرف المظالم بعد التعريف، لأن سبيل هذا سبيل ما لو أكل من ثمر إحدى الشجرتين والتبس عليه هل أكل من المملوكة أو من المباحة، فلا ضمان، لأن الأصل براءة الذمة. وإن اختلط ثمر الملك والمباح وأكل منه وجب عليه نصف الضمان. إلهنا. السلام عليكم. وإليكم.